بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري: باب الطيب الجمعة. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطيب للجمعة. قال حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة أنه قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر أنه قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري أنه قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري أنه قال: أشهد على أبي سعيد أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي، هو علي بن عبد الله ابن المديني، ابن المديني الحافظ الإمام الثقة الجليل، وكان إماما في الجرح والتعديل وفي علم العلل. توفي ابن المديني سنة 34 و200 بمدينة سامراء بالعراق. أنه قال حدثنا حرمي بن عمارة، حرمي بن عمارة العتكي البصري، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 121، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أنه قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، توفي شعبة سنة 60 و100، عن أبي بكر بن المنكدر، أبو بكر بن المنكدر التيمي المدني ثقة، وكان أسن من أخيه محمد، لكن محمدا أشهر، محمد أشهر، لأن محمد رحمه الله بن المنكدر كان فقيها إماما حافظا من كبار التابعين في الفقه والعلم. أبو بكر بن المنكدر من الطبقة الرابعة، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أنه قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري المدني، وهو ثقة من كبار التابعين، توفي سنة 400، وأخرج حديثه أيضا أصحاب الكتب الستة. أنه قال: أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. تقدم توجيه هذه الكلمة، وما المراد بالواجب هنا؟ وما المراد بالواجب؟ قال: وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. الشاهد في الحديث: وأن يمس طيبا. إذن هذه كلها من سنن الذهاب إلى صلاة الجمعة، وهذه ثلاث سنن. السنة الأولى الغسل، وقد اختلف العلماء في الغسل هل هو واجب أو سنة مؤكدة، على قولين تقدم البحث في ذلك، وقلنا إن أرجح الأقوال في هذه المسألة أنه سنة مؤكدة، مؤكدة جدا. ما ينبغي للمسلم إذا ذهب إلى صلاة الجمعة أن يترك الاغتسال. السنة الثانية الاستواك، والبخاري رحمه الله سوف يبوب لهذه المسألة فيما يأتي إن شاء الله، استواك يوم الجمعة. وقوله يستن من السن، الاستنان ودلك الأسنان بالسواك. السنة الثالثة الطيب. إذن هذه ثلاث سنن: أن يغتسل، وأن يستاك، وأن يضع طيبا قبل أن يذهب إلى صلاة الجمعة. هناك سنن أخرى سوف تأتي إن شاء الله في أبواب متفرقة. عمرو بن سليم رحمه الله عندما روى هذا الحديث وفيه هذه السنن الثلاث، وأن سنة الاستياك وسنة الطيب في الحديث مقرونة بالاغتسال، فصل رحمه الله وبين، قال: أما الغسل فواجب، فأشهد أنه واجب. هذا الكلام إما أن يحمل على ظاهره أنه يرى وجوبه شرعا وأن من تركه يأثم، وإما أن يحمل على المعنى الآخر أنه واجب، أي بمعنى حتم ما ينبغي للإنسان أن يتركه، مؤكد ومحتم ما ينبغي للإنسان أن يتركه، ولو تركه فلا شيء عليه، ولكن ما ينبغي ولا يليق به أن يترك، هذا شيء مؤكد ولا ينبغي أن يتهاون فيها وأن يهمله. وإن كان الأول أرجح وأقوى، لأنه جزم في الغسل وتوقف في الاستنان والطيب، فيظهر الله على أنه يذهب المذهب الأول. المذهب الأول أنه يرى أن الغسل يوم الجمعة واجب لازم شرعا، ولذلك هو جزم في الغسل وتوقف في الاستنان والطيب. وإنما قال ذلك لأنها جاءت مقرونة كما ذكرت. وإن كان العلماء يقولون إن دلالة الاقتران ضعيفة، بمعنى لا نستدل على وجوب شيء بمجرد أنه قرن بشيء واجب، هذه دلالة الاقتران. يعني لا نستدل على وجوب الاستنان وعلى وجوب الطيب لأنه قرن بالغسل، لا، دلالة الاقتران هذه ضعيفة، لأنه قد يأتي شيء ليس بواجب ويقرن بشيء واجب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فذكر هنا النظر إلى الثمر للاعتبار، وذكر الزكاة، والزكاة واجبة، والنظر ليس بواجب، مستحب. فهذا دليل على أن دلالة الاقتران ليست قوية، ضعيفة، لأنه قد يقرن الشيء الذي ليس بواجب بالشيء الذي يكون واجبا. وهذا هو الجواب على هذا الاستشكال الذي استشكله عمرو بن سليم. استشكل، قال: الغسل واجب، الاستنان والطيب لا. يقول: فالله أعلم. هو الآن مسألة الاقتران هي المشكل، والجواب على ذلك ما قاله العلماء أن دلالة الاقتران ليست بواجبة. هذا على القول بأن الغسل واجب، وأما على القول بأنه سنة مؤكدة فلا إشكال في الحديث، لأنه ذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بثلاث سنن: بالاغتسال والاستياك والطيب، فلا إشكال، والحمد لله. طيب، هنا يعني قبل أن نفرغ من هذه المسألة لأن لها علاقة بدلالة الاقتران، هل للعلماء الذين يقولون إن سنة إن الغسل سنة مؤكدة وليس بواجب، هل لهم أن يستدلوا بهذا الحديث؟ يعني من قال إن الغسل سنة ما هو واجب، هل له أن يستدل بهذا الحديث لكون الغسل اقترن بالاستياك والطيب؟ ها؟ لا، ليس له ذلك، لأنه كما تقدم دلالة الاقتران ضعيفة. نعم، هذا هو الجواب، لأن دلالة الاقتران ضعيفة، والله أعلم. قال أبو عبد الله والبخاري رحمه الله عن أبي بكر ابن المنكدر هذا، قال: هو أخو محمد، وذكر فيه فائدة. وفي تهذيب التهذيب ذكر الحافظ ابن حجر أن أبا بكر هذا لا يذكر اسمه، ولكنه نقل هذا عن بعض الحفاظ ولم يذكر هذا عن البخاري، ذكر ذلك أظن عن ابن خزيمة وابن حبان، عن حافظ، عن حافظين متأخرين، أو ابن عدي لا أتذكر الآن، ولكن سبحان الله ما ذكر أن البخاري ذكر هذا في صحيح، أن أبا بكر هذا لا يسمى، يذكر هكذا، ولعل هذا اسمه أبو بكر، اسمه أبو بكر، الله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب فضل الجمعة. باب فضل الجمعة، المراد بالجمعة هنا وفي الباب الذي قبله أي الصلاة، لأن الجمعة تطلق ويراد بها اليوم وتطلق ويراد بها الصلاة، فالمقصود هنا الصلاة، الطيب للجمعة إلى إيه صلاة الجمعة، فضل الجمعة إلى إيه صلاة الجمعة، الدهن للجمعة إلى إيه صلاة الجمعة، فالمراد بالجمعة هنا الصلاة. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب فضل الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي أنه قال أخبرنا مالك وابن أنس عن سمي، سمي هو كما في الحديث مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة توفي سنة 300 مقتولا على يد الحرورية الخوارج، وهو من الطبقة السادسة وحديثه في الكتب الستة. عن أبي صالح السمان، أبو صالح السمان اسمه ذكوان ويقال السمان أو الزيات، وهو ثقة لأنه كان يجلب الزيت أو السمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. غسل الجنابة هنا له تأويلان معروفان عند العلماء، التأويل الأول عليه الأكثرون والجمهور أن المراد بغسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة، أي اغتسل غسلا كغسل الجنابة من حيث التعميم والمبالغة والعناية بالاغتسال، يعني أن يغتسل غسلا تاما كاملا يبالغ في التطهير والنظافة فيه، لأنهم كانوا أحيانا يغتسلون غسلا خفيفا وربما لا يغسلون شعورهم وإنما يغسلون أبدانهم فقط، هذا يسمى غسلا لغة، ولكن المراد هنا الغسل الشرعي الذي يكون للجنابة، وغسل الجنابة لا بد أن يعمم البدن كله بالماء، ولو ترك ولو مقدار ظفر مكان الخاتم مثلا ما غسله يجب عليه أن يذهب فيغسله، وهكذا. فالمراد بغسل الجنابة الغسل التام، ويؤيد ذلك ما جاء عند عبد الرزاق من رواية ابن جريج عن سمي، هذا إسناد صحيح، عبد الرزاق عن ابن جريج عن سمي قال: فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة، كما يغتسل من الجنابة، هكذا وقع في الرواية هذه، هذا توضيح، فالتشبيه للكيفية لا للحكم، التشبيه هنا كما يغتسل أحدكم الجنابة، التشبيه للكيفية يعني في كيفية الغسل ليس الحكم، لأن غسل الجنابة واجب فرض. التأويل الثاني أن المراد بغسل الجنابة حقيقة، حقيقة، وذلك ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه في الرواح إلى الجمعة، فلا تمتد عيناه إلى شيء يراه. يقول الحافظ ابن رجب وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد، أن المراد بغسل الجنابة حقيقة، ونقل ذلك عن بعض السلف، وقال بعض العلماء من السلف كانوا يستحبون الوطء يوم الجمعة. يعني قالوا إن الرجل إذا كانت له زوجة أو له أمة يستحب له الجماع في هذا اليوم ليذهب إلى الجمعة مغتسلا غسل الجنابة. إذن هذان تأويلان في هذا الحديث، والأول أظهر. لماذا الأول أظهر؟ الأول أظهر لأنه في رواية أخرى توضح. لو أردنا الترجيح بين هذين التأويلين وبين هذين القولين، هل المراد غسلا كغسل الجنابة أو المراد غسلا للجنابة حقيقة؟ فالأول أظهر وأصح وأرجح للرواية الأخرى، رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن سمي أنه قال: فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة. هذا ترجيح من حيث الرواية. وأما من حيث النظر، فإن كثيرا من المسلمين ليسوا متزوجين، أليس كذلك؟ فإن كثيرا من المسلمين ليسوا متزوجين عزاب، أو كثير منهم مسنين لا يقوى على الجماع، قد تجاوز 60 سنة أو 70 سنة. كثير من المسلمين هكذا أعمارهم متقدمة أو هم عزاب ليسوا متزوجين. فلو حملنا الحديث على غسل الجنابة حقيقة كما نص على ذلك الإمام أحمد وغير من العلماء، فإن كثيرا من المسلمين سوف يحرمون من هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث. ولا يأتي هذا في النصوص، يعني فيما أعلم أنه يجي فضل عظيم كهذا الفضل الذي نص عليه في هذا الحديث. وإذا نظرنا نجد أن كثيرا من المسلمين، كثير جدا من الشباب ومن الشيب، لا يحرمون من هذا الفضل، لا يدخلون فيه، يحرمون منه. هل يأتي هذا؟ لا، هذا ما يأتي، لأنه إذا جاء فضل في الأحاديث، فضل عظيم كهذا فإنه يستطيعه كل أحد، يستطيعه كل أحد. فالظاهر والتأويل الأول والله أعلم. يقول رحمه الله، يقول عليه الصلاة والسلام: ثم راح من اغتسل يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما أهدى بدنة للكعبة كما جاء تفسيره في بعض الروايات، كالمهدي كما في الحديث حديث آخر كالمهدي بدنة، والهدية تكون لمكة، كالمهدي بدنة يعني كأنه أهدى بدنة ونحرها في الحرم لله سبحانه وتعالى. هذا الذي يذهب في الساعة الأولى. الذي يذهب في الساعة الثانية بقرة، الثالثة، ومن راح في الساعة الثالثة كبشا أقرن. الأقرن هو ذو القرن، ووصفه بالأقرن لأن هذا أجمل وأرغب وأفضل. ومن راح في الساعة الرابعة دجاجة، والخامسة بيضة، وهكذا. هذا واضح، وهذا فيه ترغيب وحث على التبكير إلى صلاة الجمعة. وهنا مسألتان: المسألة الأولى، هذه الساعات متى تبدأ؟ المسألة الثانية، يستثنى من هذا الإمام، فإن العلماء قالوا إن الإمام يأتي على الخطبة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما غيره فينبغي ويستحب له أن يبكر بالمجيء إلى صلاة الجمعة. هذه المسألة فيها أقوال. القول الأول أن هذه الساعات تبدأ من بعد الزوال، هذا قول مالك وكثير من أصحابه، ويحتجون بقوله ثم راح. والرواح متى يكون؟ الرواح بعد الزوال، والغدو في الصباح، لأن الغدو في الصباح والرواح بعد الزوال في المساء. يقولون ثم راح، احتجوا بهذا، فقالوا إن هذه الساعات الخمس تبدأ من بعد الزوال، يعني من أذان الظهر، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لأن الصلاة أصلا تبدأ بعد الزوال عند الجمهور، ولا لا؟ تبدأ بعد الزوال، فكيف نقول 5 ساعات بعد الزوال؟ والأصل أنه إذا زالت الشمس أذن للأذان الثاني وبدأ الخطيب، أليس كذلك؟ فهذا قول ضعيف. وأما قولهم، وأما احتجاجهم بكلمة ثم راح، فإن راح هنا ليست على ظاهرها، لأن الرواح هو صحيح، الرواح الذهاب بعد الزوال. وأيضا العرب أحيانا تطلق كلمة راحة على مجرد الذهاب، يقول راح زيد أي ذهب، وقد نص على ذلك بعض علماء اللغة، يقول راح أي ذهب وانصرف، سواء كان في الليل أو في النهار، سواء كان في الصباح أو في المساء، هذا هو الجواب على كلمة راحة التي احتج بها أصحاب هذا القول. القول الثاني أن هذه الساعات تبدأ من بعد صلاة الفجر، والقول الثالث أن هذه الساعات تبدأ من بعد طلوع الشمس. إيش الثمرة الخلاف بين القولين؟ يعني من ذهب بعد صلاة الفجر يكون وقد ذهب في الساعة الأولى، أليس كذلك؟ ومن ذهب بعد طلوع الشمس على القول الثاني يكون قد ذهب في الساعة الأولى. وفي قول رابع أن هذه الساعات تبدأ من ارتفاع النهار وهو وقت الهجير، يعني تقريبا من الساعة بعد 9 والنصف 10 بحسب يعني بتوقيتنا نحن الآن في توقيت مكة، من ارتفاع النهار وقت الضحى، وسط الضحى تقريبا ووقت الهجير. وهذا القول هو أرجح الأقوال في نظري، ويدل عليه حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولفظه: فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنا، أخرجه مسلم. وهو في الصحيحين من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة، وفي بعض ألفاظه: فالمهجر كالمهدي جزورا. المهجر الذي يأتي في وقت الهجير، وهو يبدأ من ارتفاع النهار واشتداد الضحى، يعني إذا بدأت ساعة الحر. ولأنه أيضا كما قال بعض العلماء إنه لم يحفظ عن السلف أنهم كانوا يذهبون إلى صلاة الجمعة من بعد صلاة الفجر، ولا حتى عند طلوع الشمس، وكانوا أحرص على الخير منا وأسبق إلى الفضل. وعلى هذا تكون هذه الساعات يعني تقريبا قبل بدء الخطبة تقريبا بنحو 3 ساعات تقريبا، وهكذا كان السلف يعني يبكرون الجمعة في هذا الوقت. طيب، من أراد أن يذهب مبكرا بعد طلوع الشمس وأخذ بالقول الثاني أو بالقول على ترتيب نحو يكون القول إيش الثالث، فلا بأس. وكثير من الصالحين الحريصين على الخير يذهبون في هذه الساعة، يذهبون في هذه الساعة. ولكن بعض العلماء طبعا أنكر هذا وقال إن هؤلاء الذين قالوا إن هذه الساعات تبدأ بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس قد حملوا الحديث، يقول قد حملوا الحديث على الساعات الفلكية المعروفة. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، حمل الحديث على هذه الساعات المعروفة وأنكروا هذا، وقالوا إننا ما نحمل كلام رسول الله على اصطلاح حادث. صحيح أن تقسيم اليوم إلى 24 ساعة هذا اصطلاح فلكي حادث لم يكن معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فما نحمل الحديث عليه، فلا نحمل الحديث عليه. هذا جيد، هذا كلام طيب. طب لابد من حل هذا الحديث، لابد من شرح إيضاح. رجحنا هذا القول لأمرين: الأمر الأول نظرنا في عمل السلف وفيما نقل عنهم فلم نجد أنهم كانوا يذهبون إلى صلاة الجمعة من الصباح الباكر من طلوع الشمس. هذا لا نعرفه عن السلف، يعني أنا ما أعرف هذا، وكثير من أهل العلم ما قالوا هذا. ومالك بن أنس الذي فسر الحديث وفسر الساعات بأنها بعد الزوال، مالك من أعلم الناس بعمل السلف وعمل أهل المدينة. فلو كان مالك رحمه الله يحفظ عن أهل المدينة من الصحابة والتابعين وكبار الصالحين أنهم كانوا يذكرون إلى الجمعة من بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس لقال ذلك. إذن هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الرواية التي في حديث أبي هريرة المهجر. وهل الذي يأتي إلى الجمعة بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس يكون مهجرا؟ الجواب لا، لغة لا يكون مهجرا. فالمهجر هو الذي يأتي عند الشداد الحر سواء إذا ارتفع النهار أو بعد الزوال. بل هذا الحديث يعني فيه حجة لقول من؟ لقول مالك، لأنه أيضا في اللغة العربية الذي يأتي بعد الزوال يقال عنه جاء في الهجير، جاء في الهجير. والله أعلم. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة. فإذا خرج الإمام يعني من بيته ودخل المسجد ليصلي ويخطب حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ما تفسير هذا الحديث؟ جاء في رواية أخرى أن الملائكة يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة ويكتبون أسماء الحاضرين. هذا جاء في الساعة الأولى، وهذا جاء في الثانية، وهذا جاء في الثالثة. سبحان الله، تسجيل على أبواب المساجد. جيد، كل من دخل المسجد يسجل في أي ساعة حضر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا حضر الخطيب وأذن الملائكة طوت الصحف وحضرت لتستمع إلى الذكر. إذن من جاء بعد مجيء الخطيب يسجل اسمه محروم، وهذا هو الحرمان. والله المستعان، هذا هو الحرمان. وهذا نستفيد أيضا أن خطيب الجمعة ينبغي في خطبته أن يحترم نفسه، لأن من ضمن المستمعين لهم من؟ الملائكة. فلا يحاول أن يهرج أو ينكت أو يضحك في الخطبة كما يفعل بعض السفهاء. سبحان الله، حدثنا أحد الأخوان قال والله خطب مرة بنا خطيبا معروفا، خطب فينا رجل خطيب، قال رجل معروف بالنكت في محاضراته وفي كلماته التي يلقيها، هم من المهرجين، مهرج الوعاظ في هذا الزمن. قال والله لما صلى بنا خطب بنا خطبة الجمعة أخذ ينكت، والله يقول أرى بعض الناس يهتز من الضحك في المسجد وفي الجمعة. هل هذا ذكر الله؟ فاسعوا إلى ذكر الله، هذا ذكر الله؟ تحول الخطبة كأنها مسرحية. سبحان الله العظيم. يعني احترم نفسك أنت الآن على المنبر الذي خطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تعظ وتذكر والملائكة تسمع، فينبغي عليك أن تحترم نفسك وأن تحترم كلامك. بل قال بعض العلماء إنه لا ينبغي للخطيب أن يذكر بيت شعر في الخطبة، لأن الشعر ليس من ذكر الله، ليس من ذكر الله. ما تذكر الشعر؟ هذا كلام جيد، إنما آيات أحاديث وعظ وفائدة للمسلمين، لأن الناس تستمع والملائكة أيضا تستمع. كما في هذا الحديث فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فإذا جئت بعد ذلك فإنك محروم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا فضل صلاة الجمعة والتبكير لها. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله باب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم، وفي بعض النسخ قال باب، وفي بعضها ليست في هذه كلمة باب، والحديث له علاقة بفضل الجمعة كما سيأتي، يعني له علاقة بالحديث الذي قبله. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي وثقة ثبت، توفي سنة 1920. قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والنحوي نسبة إلى نحو، هذه قبيلة من الأزد وليست نسبة إلى صناعة النحو، فلننتبه لهذا. شيبان من أهل البصرة نزل الكوفة، عن يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي ثقة إمام حافظ من بابة الزهري، توفي يحيى بن أبي كثير سنة 29. وإذا شفت في الأحاديث في الأسانيد شيبان عن يحيى عن أبي سلمة، شيبان هو بن عبد الرحمن النحوي ويحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة ادخل الرجل. الحديث تقدم والقصة معروفة، هي قصة عثمان. هذا الذي تأخر من هو؟ هو عثمان رضي الله عنه. وكما قلت إن عبد الله بن عمر في الغالب كان يبهمه، لا يذكر من هو، وحالا يذكر من هو، وقلت لعل الحامل لعبد الله بن عمر حامل له على إبهام عثمان لئلا يتخذ الحديث ذريعة في الطعن في عثمان، ولا سيما في وقته كان فيه طعون في عثمان. ما جاء رجل إلى من أهل مصر ممن يتكلمون في عثمان وقال له يا عبد الرحمن إن عثمان لم يشهد بدرا، وإن عثمان فر يوم أحد، وإن عثمان لم يشهد بعد الرضوان. شوف كيف سبحان الله، هذا مثل الحددية اليوم يجمعون السقطات والأخطاء، إن ثبت أن هذا أخطأ ليس كذلك يتبع. قال عثمان ما شهد بدرا، فر يوم أحد، لم يشهد بيعة الرضوان. كيف؟ شوف كيف يطعن في عثمان. طبعا رد عليه عبد الله بن عمر، قال أما أنه لم يشهد بدرا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص له وأمره أن يبقى في المدينة ليمرض زوجته، وإن النبي قد أعطاه سهما من غنائم بدر فكأنه شهدها. هذه الأولى. الثانية، وأما فرار يوم أحد فأشهد أن الله قد غفر له، إن الله قد غفر له، لأن الله سبحانه غفر للفارين يوم أحد بنص القرآن. وأما كونه لم يشهد بيعة الرضوان فذكر قصة أن النبي أرسله إلى مكة، وأن بيعة الرضوان أصلا هي كلها سببها إيش؟ لما جاءت الأخبار والإشاعات بأنه قتل عثمان، فالنبي بايع الصحابة على القتال أو على الموت، وأن النبي وضع يده وقال هذه عن عثمان، النبي وضع يده نفسه يده الشريفة وقال هذه عن عثمان، فكانت يد رسول الله لعثمان خيرا له من يده، يد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عبد الله بن عمر خذها معك يا مصري، خذ هذه الردود وانشرها، لأن طبعا تعرفون الطعن في عثمان بدأ بالمدينة ثم العراق ثم مصر، وانتشر الطعن فيه والكلام فيه رضي الله عنه، وإلى اليوم في بعض الناس الزائغين يتكلمون في عثمان. فالكلام في عثمان قديم من زمن عبد الله بن عمر، وهذه ثلاث طعنات طعن هذا الرجل، فرد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فهو أبهمه في هذه الرواية كما ذكرت لئلا يتخذ الحديث سلما للطعن فيه رضي الله عنه. الشاهد في الحديث قوله رضي الله عنه، قول عمر لما تحتبسون عن الصلاة، هذا الشاهد، يعني ينبغي عليكم أن تبادروا وأن تبكروا. ليش تتأخر عن الصلاة؟ يعني صلاة الجمعة، لأن التبكير لها له فضل، التبكير له فضل، تقدم في الحديث الذي قبله. يعني هذه العلاقة بين الحديثين. فكلمة باب هنا يظهر أنه ما لها مناسبة، وأن الحديث يندرج في الباب الذي قبله باب فضل الجمعة. نكتفي بهذا القدر. والله أعلم.